شركة صوت الطرب تقدم فضيلة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من علقة ثم ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لهم اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج خزي ونذيقه ومن الناس من يعبد الله على حرف هذا لخصمان Yeah. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صاف. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون كذلك سخرها لهم لتكبروا الله على ما هداكم كذلك سخرها لهم لتكبروا صدق الله العظيم. مع تحيات شركة صوت الطرب.